اوعى تتذبذب في اقبالك على الله. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. ربنا بيقول لك انا مش هضيع لك شبابك، انا مش هضيع لك عمرك. عارفين كلمه هاجر لسيدنا ابراهيم؟ الله امرك بهذا. هو ربنا اللي امرك وانت شاب كده وفي عز شبابك تدخل بيت ربنا وتدخل دورات قرانيه وتتربى وتتعلم وتعبد وانت شابه وفي عز شبابك وفي عز مأد الشباب، انك انت تلبسي الحجاب اللي انت لابسه ده وتقعدي تجري بقى في تجويد وحفظ قران ودعوه. ان لا نضيع، مش هضيعك، الله امرك بهذا. فاشار براسه نعم فقالت اذن فلن يضيعنا. ربنا مش هيضيعني ابدا، ربنا مش هيضيعني. انك انت تبقى موقن ان شبابك مش هيضيعوا. امال مين اللي بيضيع شبابه؟ هم اللي قاعد يجري ورا الفلوس وورا البنات وورا الشهوات. ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه. يا حسرته ويا قهره قلبه ويا قهره قلبها. اللي ضيع عمره في النهاية لما يشوف الجنة، لما يشوف نعمة الثواب، هيقول أنا ضيعت عمري. الحاجة الوحيدة اللي ما ضيعش عمره، هيقول ما ضيعش عمري، اللي تعب عشان الجنة. هي دي الحاجة اللي تستاهل. ده النعيم الحقيقي، ده النعيم الباطن الدائم المتجدد اللي مليان مفاجآت، المتفجر بالنعيم العظيم الشامل. ده النعيم اللي بحقه حقيقي. نعمة الثواب وحسنة مرتفقة.